فضيلة الشيخ، إذا جلس الإمام للتشهد الأول وقام المأموم للركعة الثالثة دون أن يجلس، هل يبقى واقفا أم يرجع؟ أثابكم الله. الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد، فهل يبقى واقفا أم يرجع؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا وقف المأموم ولم يجلس للتشهد الأول مع الإمام ثم تبين له الأمر، يجب عليه أن يرجع للتشهد وأن يجلس مع الإمام، ولا يجوز له أن يبقى واقفا، وذلك لأنه مأموم وليس بإمام ولا منفرد، وعلى هذا إنما يستقيم له أن يقف إذا كان إماما سهى، وكذلك إذا كان منفرد سهى، أما إذا كان تابعا لغيره فيجب عليه أن يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به في المقام فلا تختلفوا عليه، فيجب عليه أن يجلس مباشرة، لا يجوز له أن يبقى واقفا، وبناء على ذلك يختص الحكم بالإمام وبالمنفرد، أما المأموم فإنه يجب عليه الرجوع، لو أن إماما قام واستتم قائما ونسي التشهد الأول فإنه لا يرجع، وهكذا المنفرد لو أنه قام من الركعة الثانية في الركعة الثانية في صلاة المغرب مثلا أو نحوها كرباعية، ثم وقف واستتم قائما ثم تذكر أنه لم يجلس التشهد فإنه يبقى واقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه أنه تشهد التشهد، أنه لما جاء سجد السجدة الثانية وأراد لما سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية في إحدى صلاتي العشي وهي الظهر أو العصر قام ووقف فسبح له الصحابة فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن قوموا من وراء ظهره، فقام الصحابة ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم، هذا في الإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فإنه تبع لإمامه ولذلك يحمل الإمام عنه، فعندنا دليلان، الأول قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم قال فلا تختلفوا عليه، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه حال المتابعة، والدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن فيحمل الإمام على المأموم سهوة، ويجب على المأموم أن يرجع إلى الجلوس، والله تعالى. بالنسبة للمسألة الأولى، فإذا سلم الإمام لا يجب على المأموم في حال سهوه وراء الإمام سجود سهو، هذه الزيادة من المأموم لا تستوجب عليه أن يسجد للسهو، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود في سنن بسند صحيح قال الإمام ضامن، والضامن والضمين هو الحميل الذي يتحمل، فإذا سهى المأموم وراء الإمام فنقص من صلاته واجبا من الواجبات أو زاد في صلاته ركنا أو واجبا فإنه يحمل الإمام عنه ذلك السهو، وحينئذ لا يلزم أن يسجد للسهو كما نص على ذلك جماهير السلف والخلف رحمهم الله ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.